لعموم المسلمين لا يخفى على صغيرهم وكبيرهم. وكذلك الحرام، الحرام الواضح بين لعموم هذه الأمة، لأن الله عز وجل ما كان كما في قوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، وما كان ربك نسيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا عالم. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، أي بين الحلال وبين الحرام، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن هناك من يعلمها من العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يعلمها كثير من الناس، دل على وجود من يعلم حكم هذه المشتبهات. كما قال عمر رضي الله عنه: وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أبوابا من أبواب الربا وشيئا من الكلالة، أو كما قال رضي الله عنه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما رقى أبو سعيد كما في صحيح البخاري، لما رقى سيد الحي الذي ندغ وأخذوا منهم قطيعا من الغنم، التبس الأمر عليهم، لم يتبين لهم أنه من الحلال أو من الحرام، فأخروا قسمتهم حتى القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا عليه وسألوه عن هذا الأجر الذي أخذوه على الرقية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية، يعني الفاتحة، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنا حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، ليبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه حلال. معاشر المسلمين، احذروا المشتبهات التي لا يعلم حلها ولا لا يعلم حلها من حرمتها، فمن الورع أن تبتعد عن المتشابهات. واليوم وقع متشابهات في البيوع، ووقع متشابهات في الأشربة في بعض البلدان، فإذا اشتبه عليك الأمر فلا تقع فيه حتى تعلم أنه حلال أو حرام. وهذا من كمال الديانة، ومن كمال التقوى، ومن كمال الإخلاص والمراقبة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أنك تتقي المتشابه. حتى قال سلف هذه الأمة: لا يدع الرجل المتشابه حتى يضع بينه، أو حتى لا يدع الحرام حتى يدع ما دونه من المتشابه، كما قالوا رحمهم الله. أيها المسلمون، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث المتقدم لما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم أجرة الرقية، أفادهم بالحل عليه الصلاة والسلام. فلذلك إذا اشتبه عليك أمر فعليك أن تطيع الله عز وجل في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم، إن الرجل إذا اجترأ على الشبهات والمتشابهات فإنه حري بأن يقع فيما حرم الله عز وجل. ولذلك اجعل بينك وبين الحرام جزءا من الحلال حتى تسلم منه. والورع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذا هو الورع، ترك ما لا ينفع في الآخرة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحوم في الشبهات قد يقع أو يقع في المحرمات، فضرب مثلاً لذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قبل ذلك قال: كالراعي يرعى حول الحمى، بمعنى أن الذي يقع في المتشابهات والشبهات كالراعي الذي منع من حمى بألا يدخله، ولكنه أخذ يرعى حوله فيوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وفي الحلال ولله الحمد غنية عما سواه من المتشابهات، والبعد عن الحرام عبادة وتقوى لله عز وجل، فالحذر الحذر من الوقوع في المتشابه، فضلاً من أن يقع المسلم فيما حرم الله عز وجل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا شك أن القلب هو الذي يحرك الجسد، وهو محل نظر الله، فإذا صلح القلب صلح الجسد. فإذا رأيتم الرجل مقبلاً على عبادة الله وعلى كتابه وعلى الاكتفاء بما أحل الله والبعد عما حرم الله والورع عن المتشابهات، فاعلموا أن الله عز وجل قد أصلح قلبه. وإذا وقع الرجل في الشبهات ثم انتقل بعد ذلك إلى الوقوع في المحرمات ولم يكتفي بما أحل الله عز وجل له من المباحات والطيبات، دل ذلك على فساد قلبه. فاحفظوا قلوبكم، احفظوا قلوبكم وأصلحوها، وتعاهدوها بذكر الله عز وجل والدعاء والثناء والعبادة والقراءة القرآن وما يصلح هذه القلوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أيها الناس، صلاح القلوب مطلب شرعي، ولذلك قال الله عز وجل: ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب تصدى، وأن جلاء القلوب الذكر. فاجلوا قلوبكم بذكر الله وبطاعة الله، واعلموا أن أكل الحلال سبب في صلاح القلوب، وأن أكل الحرام أو المتشابهات سبب في فساد القلوب. فلا تفسدوا قلوبكم، لأنها إذا فسدت القلوب فسدت الأجساد. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد، الذي ما من خير إلا ودلنا عليه، ولا شر إلا وحذرنا منه، فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره. يا قوي يا عزيز يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم اربط على قلوب جنودنا المجاهدين في سبيلك، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم على ما يرضيك، اللهم اجمع بهم الكلمة وانصر بهم الملة، واجعلهم سببا لخير لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، وأعذهم من فتن الشبهات والشهوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وعنق المستضعفين المؤمنين في كل مكان، ربنا كلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر. يا قوي يا عزيز يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.